اتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ كيف حال هؤلاء؟ وكيف موقفهم؟ وكيف ندمهم؟ وكيف ألمهم؟ وكيف يكون التخلص إذا توفتهم الملائكة على الكفر؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني إذا جاءت الملائكة لتنزع الروح من الكافر يلاقى بالعقوبة عند نزع الروح، ولذلك يقال لها: أيتها النفس الخبيثة اخرجي، فتتفرق النفس في الجسد وتنزع كما ينزع الصوف من السفود إذا بل. وهذا الوصف للتخويف وللتنفير وللتبعيد أن الإنسان يموت على الكفر. كيف حال هؤلاء؟ وكيف ندمهم؟ وكيف ألمهم وحسرتهم إذا توفتهم الملائكة وهم على الكفر؟ الملائكة يضربون وجوههم ويضربون ظهورهم، وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا: يا أحب لنعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا يقال لنا ونحن لازلنا في الدنيا. المشكلة الكبيرة أهل القبور الآن، واحد ما يقدر يعمل، ما يقدر يتوب، ما يقدر يصلي، ما يقدر يتصدق، شاهد الحقيقة وكفت أيديه عن العمل. أما نحن الآن في الدنيا نتوب ونستغفر ونعمل ونتصدق ونصل ونصل الرحم ونترك الحرام ونجد في الواجب، الأمر بالنسبة لنا سهل والحمد لله الآن. فلذلك إخبارنا بهذا الأمر ونحن في الدنيا نعمة عظيمة نشكر ربنا عليها أنه أخبرنا بهذا وعلمنا به لننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. فكيف حال هؤلاء إذا توفتهم الملائكة؟ يضربون، توفتهم يعني أخذت أرواحهم في حال كونهم متصفين بضرب وجوههم وظهورهم وأدبارهم. نعم، ذلك الضرب وذلك العقوبة والألم بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله. الله يحب ويبغض ويسخط. وقلنا إن صفات الله يعني يستعمل فيها ثلاثة أسس. أول شيء تنزيه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء. ثاني شيء تصديق الله فيما قال عن نفسه، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا. الثالث قطع الفكر عن إدراك الكيفية، لأنه قال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذه الطريق سلامة محققة. أما الذي يأتي لصفة الله ويقول له يا ربنا هذه الصفة التي وصفت بها نفسك غير لائقة، ونأتي بصفة من أنفسنا ونقول هذه الصفة منزهة، نقول له يا مغفل أترك الصفة التي وصف الله بها نفسه ونزهها. وهذا أخطأ فيه خلق كثير، والسبب استعمال العقول في محل لا يصلح فيه إلا النصوص، استعمال العقول في أماكن لا يصلح فيها إلا النص. ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذا هو طريق النجاة. إذن هذا الذي وقع لهم من ضرب الملائكة لوجوههم وأدبارهم بأنهم اتبعوا الكفر والضلال الذي لا يرضاه الله ولا يحبه ويبغضه ويسخطه. اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا الشيء الذي يكرهه الله. هذا هو الذي أوقعهم في ذلك. لذلك المسلم ينبغي أن يبحث عن محاب الله فيأتيها، وينبغي أن يعلم ما يكرهه الله فيتجنبه. اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كرهوا طاعته التي تأتي برضوانه، كرهوا الصلاة، كرهوا الزكاة، كرهوا يعني الإيمان، كرهوا العمل لله، كرهوا طاعته التي تأتي برضوانه فكرهوا رضوانه. لأن كراهية الطاعة هو نفسه، لأن الطاعة تأتي برضوان الله فكرهوها، فأصبحوا كرهوا لرضوان الله تعالى لأنه يأتي بالطاعة، فأحبط أعمالهم. الكافر إذا مات أعماله تذوب، إما ما يعطيه الله منها في الدنيا يقويه ويكثر ماله ويكثر ولده ويجعل له السمعة في الدنيا، فإن مات لا يبقى له أجر. أما الكفار فقد يعملون عملا للدنيا ينالون أجره في الدنيا، أما إذا مات خلاص العمل الباقي يذوب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء الذي يدخل من النافذة عند الشمس تراه تظن شيء فإذا أردت تمسكه لا تجد شيئا، أو زي السراب تراه تظن بحر فإذا جئت لا تجد شيئا. فأحبط أعمالهم لعلة كراهية رضوان الله تعالى وطاعته، وعدم الاهتمام بأوامر الله، وعدم الخوف من مناهي الله. فهؤلاء يعني عطلوا الأوامر وانتهكوا النواهي ولم يحبوا طاعة الله فكرهوا رضوانه بتركهم ما يأمر الله به واقترافهم ما نهى الله عنه. فلعلة ذلك مومئة للعلة أحبط أعمالهم، لم يجد لها شيء، ما يجد لها شيء. أم حسب الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق وتكذيب وكفر أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أظن الكفار أنهم لا يفتضحون ولا يظهر ما يضمرون في قلوبهم من الضلال والكفر، الله تعالى سيظهرهم لنبيه، وسيظهرون للعقلاء بكلامهم وبسمتهم وبطريقتهم. ولذلك زهير يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي، أو وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قال له: تكلم لأراك، تكلم لأراك، كل إناء بالذي فيه ينضح. أم ظن الذين كسبوا السيئات واقترفوها، اقترحوا يعني اكتسبوا ومارسوا السيئات، أن لن يظهر الله ويبين أضغانهم؟ جمع ضغن، والضغن ما يكون في القلب من الحسد والبغض والكراهية والعداء والنفرة، فالضغن أمراض القلب، ما يكون في القلب من الأمراض، سواء كان حقدا أو حسدا أو كراهية أو نفرة. أيوة، وأغلب ما يقال الضغن للحقد الذي يسببه الحسد، وعياذا بالله كراهية الخير ومحبة ملاذ الدنيا وعدم الاستعداد للبذل، مما يكون في القلب كراهية للدين ولأهله. ولذلك قالوا: منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا منه أزهد منه فيه. السفيه إذا رأى الرشيد ينفر، والرشيد إذا رأى السفيه ينفر، كل منزلة هذا كمنزلة هذا، لكن الرشيد يتجرع السفيه لينتشله من السفة. أيوة، الرشيد والمؤمن يتجرع السفهاء لينتشلهم من النار ومن الضلال، فلا يظهر لهم ما في قلبه من النفرة منهم حتى يؤلفهم ويدخلهم في حضيرة الإيمان والبعد عن الضلال ويقربهم من الاستقامة. أما السفيه إذا رأى المتقي كأنه رأى أسدا، ولذلك يحاول أن يجعل بينه وبينه شيء حتى يهرب. السفهاء لا يريدون الأتقياء أبدا، ولو نشاء لأريناكهم بأشخاصهم، لو نشاء لقلنا لك فلان وفلان وفلان وعرفناك بأشخاصهم، ولكن سترا ورحمة في الدنيا بالخلق سترنا عليهم ولم نبينهم لك، فلعرفتهم بسيماهم، أي بأماراتهم، السماء الأمارات التي هم، ولتعرفنهم يا نبي بلحن القول بلطقهم، سواء كان ذلك اللحن عن طريق هذا جاءنا بدين جديد وهذا يريد أن يكلفنا ما لا نطيق، يريدنا أن نعبده، يعني الكلام البطال الذي يقولونه في مجالسهم، لتعرفنهم أنهم منافقون وكذبا في سياق كلامهم. ثم خوف الله تعالى وهددهم: والله يعلم أعمالهم، ما يضمرونه وما يفعلونه الله عليم به وسيجازهم على عملهم. والله لنبلونكم لتبلون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ولنبلونكم، والله لنختبرنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونعلم اللعابين الكذابين المنافقين. ما فيه هذا الدين جاء ليجلي الأمور. وإذا اختفى الإنسان وأفلته من أهل الدنيا سيفتضح يوم القيامة، ويكون أول من تسعر بهم النار الذين يكتمون الحقائق، سواء كانوا من المنافقين أو من العلماء أو من التجار أو من المجاهدين، لأن الذين لا يصدقون ويظهرون للناس ما لا يبطنون هم أول من يعاقب يوم القيامة، لأنهم ما صدقوا وعملوا ليقال وقد قيل، فالله تعالى يجعلهم هم الذي توقد بهم النار، تسعر بهم النار، مثل العشب الرقيق الحشيش الذي توقد به النار قبل مجيء البنزين، مجيء هذه المادة التي يسرع اشتعالها. كانوا يأخذوا الحطب الرقيق وإذا ولعوا النار يحطوه عليها، فإذا اشتعل يحطوا شيء أكبر أكبر حتى توقد، لأنك إذا حطيت الكبير يطفي النار. كذلك أول من تسعر بهم النار القمم، القمم الكاذبة، عالم شهيد متصدق. لذلك هذا نسمعه، لا بد من الإخلاص، لا بد من إصلاح النية، لا بد من مكابدة القلب حتى ننجو يوم القيامة. إنما الأعمال تنعلم المجاهدين منكم الصابرين، الذي يجاهد ويصبر، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذا لقيتم فئة اصمدوا في الخطوط الأمامية والرؤوس تطير عن الأعناق. بعدين قال واذكروا الله كثيرا، لأن المسلمين ينتصرون بالإعداد وبالإيمان. قال اثبتوا، بعدين اذكروا الله. إذا أردنا ننتصر نعد الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. الإعداد المعنوي هو الإيمان والتقى والدعاء والالتجاء إلى الله، والإعداد الحسي ما نستطيع ولو عصى. فإن فعلنا ذلك الله يدمر أعداء المسلمين وينصر المسلمين، لأنه يقول إن تنصروا الله ينصركم. نعم. ونبلو أخباركم، نختبر ما دخائلكم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وحتى نعلم الكذابين المنافقين المجرمين، نعم، الذين لا يتحملون وإذا رأوا المعركة، يعني الواحد منهم ترى عيونهم تدور كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأرسلة حداد أشحة على الخير على المال أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون، يعني بعيدين مع البادية، ما هم موجودين. يسألون عن أنبائكم، جاءت غنيمة، جاءت معركة، فإذا جاءت الغنيمة أعطونا، وإذا جاءت المعركة هربوا وشردوا، أولئك لم يؤمنوا. إذن القرآن جل الطوائف الثلاثة التي هي سكان الأرض، المسلمون المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، وبين المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، أولئك سيلعنهم الله. نسوا الله فنسيهم أولئك إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، فجلاهم، بيّن المؤمنين وبيّن المنافقين وبيّن الكافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. موارد العلم مختوم عليها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم. وأهل الأرض لا رابع لهم، مؤمن وكافر ومنافق. سكان أهل الأرض ثلاثة طوائف، مؤمن وكافر ومنافق. والمنافق هو الذي يسمى الآن الزنديق. المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى في عرفنا الآن الزنديق. يقول لك المرأة مظلومة، كيف ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة والمرأة أضعف؟ هذا زندقة، لأن الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره، وإنما يقول سمعا وطاعة. والمرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عين العدل. المرأة لا مهر عليها ولا نفقة ولا سكنى ولا جهاد، ما عليها إلا أن تطيع زوجها وتسكن في البيت. والرجل كل شيء عليه، فإذا كثرنا من عليه كل شيء على من لا شيء عليه هذا عين الإنصاف وعين العدل. ولكن المشكلة من يجهل ويجهل أنه يجهل، فإذا جهل الإنسان وجهل أنه جهل تكلم بالباطل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جحدوا ولم يؤمنوا، وصدوا الناس عن طريق الحق، صدوا عن سبيل الله الناس ونفروهم من ذلك من بعد ما تبين لهم الهدى. هل هؤلاء المنافقون أو اليهود أو النصارى أو كلهم؟ وهذا كل من عرف الحق وتركه يدخل في هذا، فهم الحق وعلمه وأبصره وتركه. إن الذين كفروا وصدوا عن طريق الحق ووقفوا في وجه من يريد الإسلام من بعد ما تبين لهم، وشاقوا الرسول، عادوا الرسول وأصبحوا في شق عنه ولم يقبلوا ما جاء به من بعد ما تبين لهم أن هذا الحق. أبو جهل قال منا ومنهم ومنا ومنهم، طيب منهم رسول، طيب كيف نقابل الرسول؟ والله لا نصدق. أيوة، حسدا من عند أنفسهم، اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اليهود والنصارى لن يضر الله شيئا، الله تعالى لو كفر أهل الأرض لا يضره ذلك، ولو آمنوا لا ينفعه ذلك، وإنما ضرر الكفر على الكافرين ونفع الإيمان على المؤمنين. وإنما الله تعالى خلق الخلق وابتلاهم وأعطاهم العقل والسمع والبصر وأرسل لهم الرسل وأعطاهم العمر، وقال من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل جهنم. ولذلك لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار وبعد قيام الحجة. والخلق خلق الله، وتصرفه المالك في ملكه لا يعد ظلما. نرجو الله أن يقدر لنا الخير وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة والسعادة. ما فيه إلا الدعاء وسؤال الله والاجتهاد في العمل والخوف، الخوف الخوف، لأن من خاف أدلج، ومن أدلج سلم. عند الصباح يحمد القوم السرى مشي الليل. أما الذي لا يبالي ولا يخاف ولا يتنبه هذا عرضة للشقاوة، عرضة للعقوبة. فلذلك علينا أن نجتهد لننجو قبل أن يفوت الأوان. نجتهد، أوامر ننفي، نواهي نجتنب، آداب نتأدب، أخلاق نتخلق، تربية نتربى. فإن فعلنا ذلك سلمنا وسعدنا، وإن قدمنا الدنيا على الآخرة هذا هو العطب، واتبعنا الشيطان والنفس والهوى وملاذ الدنيا وتركنا محاب الله، ذلك هو الذي سبب لهؤلاء الضلال وسبب لهم العقوبة. لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الذين يتركون الحق من بعد ما وضح لهم لا يضرون ربهم شيء، ولكن الله تعالى يحبط أعمالهم، لأنهم كفروا بعد البيان وبعد الفهم وبعد المعرفة. ولذلك الذي يأتي المعاصي على علم ذنبه أكبر ممن يأتي المعاصي على جهل. الذي أضله الله على علم هذا ذنبه أكبر، يعلم ويأتي المعاصي، هذا ذنبه أكبر وجريرته يعني عظيمة، بخلاف من يأتي على جهل. فإن بعض العلماء يقول الجهل يعذر به في الجملة، الجهل يعذر به في الجملة، وإن كان عدم التعليم يعتبر تفريط في الجملة لكن يكون أخف. نعم. يا أيها الذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال وبرسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الثقلين لا ينطق عن الهوى وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وبيوم القيامة وبالقدر خيره وشره وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فيما أمركم به وأطيعوه فيما نهاكم عنه فاجتنبوه، ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما سن لكم، لأن الله بيّن الصلوات آتوا الزكاة أقيموا الصلاة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا السنن والأنداب وأوقاتها، وبيّن لنا الزكاة بما تكون ومما تخرج ومتى تخرج وعلى من تخرج ومن يخرجها، لتبين للناس ما نزل إليهم. أطيعوا الله فيما شرع لكم وأمركم به وفيما نهاكم عنه اجتنبوه، ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما سن لكم أطيعوه. أيوة، كل طاعة يعني متعصلة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، لأن طاعة الرسول طاعة لله وطاعة الله طاعة للرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، جعل لا هواء له إلا اتباع الشريعة. نعم، ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر وبالنميمة وبالمن وبالكبائر وبكل ما يبطل الأعمال. أكبر شيء الكفر، ثم الكبائر، ثم المن. تعمل يعني صدقات وخيرات كثيرة تمن على أصحابها أبطلت أعمالك، الكفر يبطل الأعمال، الكبائر تأكل الحسنات. لا تبطلوا أعمالكم، سواء كان ذلك الإبطال بالكفر أو بالكبائر أو بأذية من عملتم فيه خيرا وقمتم فيه بالإحسان، تبطلوا ذلك بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان صخر عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه لا حصاء فيه، كذلك أنت لا يبقى عندك حسنة، والله لا يهدي القوم الكافرين. أما الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. يا سلام، ما أجمل هذا القرآن وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل الأرض. كمثل صفوان صخرة عليها تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه لا شيء عليه، هذا الإنسان لا حسنة عنده، أما الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة مكان مرتفع أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فيأتيها الطل الندى. إذن الذي يعمل الأعمال الخالصة من قلبه لوجه الله هذا يجد الزرع ويجد الأجر الكبير الكثير، كما أن صاحب البستان الذي في ربوة يأتيه المطر فإن لم يأتيه المطر يأتيه الطل فبستانه لا يعطش وثمره يكون جميلا. وكذلك من أخلص يجد الأجر كاملا. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لعلهم يتذكرون. ما أجمل هذا الدين وما أنفعه لحل مشاكل أهل الأرض. نعم، هذا، انظروا إلى هذه الشريحة، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كرر هذا، كفروا ووقفوا في وجه الدعاة أبدا، يكفر ومن أراد يريد الدين يقف في وجهه، صدوا عن سبيل الله. قريش وقفت في وجه الأعشاء، مسكين جاء ليدخل في الإسلام فقالوا له هذه 100 ناقة، قال إذا نتأخر السنة ونأخذ الناقة، فمات في السنة مسكين ومات على الكفر، نرجو الله السلام والعافية. ذلك الذين يقفون في وجه الدين يفقدون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم، ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ثم ماتوا وهم كفار. الكفر مشكلته إذا مات الإنسان عليه، أما من كفر وتاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها، فلذلك ينبغي للعقلاء أن يبادروا بالتوبة قبل أن تأتيهم المنية. ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، لن تأبيدية، لن يغفر الله لهم. فلا تهنوا أيها المؤمنون وتدعوا إلى السلم إلى السلم، والله معكم بالنصر والتأييد واللطف وبهزيمة أعدائكم وبرفعتكم عليهم، وأنتم الأعلون إن كنتم متبعين ما أمرتم به وكنتم مجتنبين ما نهيتم عنه. أنتم الأعلون، لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا قوله الحق. إذن نحن ما أردناه عند الله وقريب، بس نسير على الطريق المرسومة لنا الله يعطينا، لكن نحن نريد الثمن والمثمون هذا لا يكون. نريد الثمن والمثمون لا، إن الله اشترى بيع فاستبشروا. إذن لا بد أن نشيع هذه المعاني بين المسلمين ليبقوا على بصيرة من أمرهم. نريد العزة فلله العزة جميعا، نريد الرفعة عند الله، نريد الكرامة عند الله، نريد الجنة عند الله، بس نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه لنا ربنا. إذن يقول جل وعلا فلا تهنوا، تضعفوا وتستكينوا، ويروا الكفار أنكم أضعف منهم، لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، تقولوا لا نحن نسالمكم، لا، لكن وإن جنحوهم للسلم وكان المسلمون في حاجة فاجنح لها، وأنتم الأعلون. الله أكبر، نحن الأعلون إذا سرنا على الطريق المرسومة لنا. أيوة، نحن الله رسم لنا الطريق، إن سرنا فيها نحن الأعلون. والله يقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ولذلك المسلم إما أن ينال الشهادة أو ينال النصر. قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، والشهيد ما له نصر، له شهادة، لأنه قال فيقتل أو يغلب، فجعل القتل قسيم الغلبة. فنحن إذا قاتلنا أعداءنا إما النصر وإما الشهادة، فالشهادة أعظم شيء. ولذلك أعداؤنا ينزعجون من قراءة هذه المقاطع في القرآن، لا يريدنا أن نقرأ هذا الكلام ولا أن يشاع بيننا، ولا يريدون لنا أن نستقيم على ديننا، وينزعجون من أن يتحد المسلمون أو يتقووا أو يعدوا أو يتكافلوا أو يتعاونوا أو يصلحوا ما بينهم بالتفاهم والصلح. هذا كله يزعج الكفار، لا يريدون لنا إلا الضعف والتشتت والتشرذم، ونكون لقمة سائغة لهم. وربنا يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أو إلى السلم، إلى السلامة وإلى الصلح، والحال أنكم أنتم الأعلون الذين رفعكم الله وأعزكم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تريدوا الجنة وهم يريدوا الدنيا، أما المسلمون فيريدون الجنة والمسلم في الدنيا مسجون. فلذلك هذه المعاني الجميلة لا بد أن يفهمها الكفار حتى يكفوا عن ظلم المسلمين وعن اضطهاد المسلمين. فإن المسلمين أسد نائم، فإذا استيقظ يلتهم الكفار، وهم يريدون هذا الأسد أن يبقى نائما، ويحاولوا أن يأتوا، يقول أنتم ما لا تريدون، أي شيء تريدوا يأتيكم، استريحوا. فإذا استيقظ المسلمون ينزعجون، ولذلك يكتبون في يعني إعلامهم أبناؤنا يدخلون الإسلام. الآن العالم يقول المستقبل للإسلام، وهذا الهجمة الشرسة الذي يعملها أعداء المسلمين على المسلمين لفهمهم أن الإسلام كل يوم يكسب أرض جديدة، كل يوم يدخل عباقرة في الإسلام. ومن الغريب لشدة التشويه الحاصل على الإسلام لا يدخل فيه إلا الشرائح التي هي غاية في الثقافة والعلم والفهم. التشويه الحاصل على الإسلام لا يستطيع أن يدخله إلا عالم ذرة أو عالم رياضيات أو فيزيائي أو بروفيسور، أو لا يمكن يدخل في الإسلام الآن إلا الشرائح التي وصلت إلى مرحلة عالية من الثقافة، لأن ذلك لا يخاف من الدعاية ولا تؤثر على فهمه. بخلاف الإسلام لا يخرج منه إلا التوافه، لا يمكن يخرج من الإسلام إلا إنسان ضعيف عقل جاهل يحب الشهوة ويحب المتع واللعب. أما ديننا لا يدخل فيه إلا العباقرة، لأنه دين صحيح ويشوه، فكل واحد يخاف من الإسلام أما الذي درس وفهم. ولذلك هذا يوسف إسلام قال الحمد لله أني لم أعرف المسلمين إلا بعد أن عرفت الإسلام، من الله علي بمعرفة الإسلام قبل أن نعرف المسلمين، وإلا لما دخلت في الإسلام. لأن المسلمين كما ذكرنا يجفلون الناس عن الدين، وهذا أمر عظيم. نعم، والله معكم بالنصر والتأييد. وفيه معيتان، معية العلم مع كل الخلق، ومعية النصر مع المتقين، كما قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله ينصر أولياءه ويسددهم ويدفع عنهم. ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم من أجوركم شيء، بل يضاعفها أقل شيء 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم بين أن الدنيا لا تضيع على العاقل ما في الآخرة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إنما من صياغ الحصر وهي أم الباب، حصر الدنيا في اللعب واللهو. وإن تؤمنوا وتتقوا ولا تستشرفكم الدنيا للضياع يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، لا يسألكم شيء من أموالكم. إن يسألكم أموالكم كلها ويلح عليكم بذلك تبخلوا وتغضبوا ويخرج ما في قلوبكم من الألم لمن يريد أن يأخذ أموالكم كلها ومن يريد ويخرج أضغانكم. وهذا إعجاز قرآني عجيب. الإنسان الآن أتي لأكرم الناس وقل له أنا أريد منك حاجة، يقول لك ما هي؟ قل كل يوم أعطيني 1 كيلو من التراب، بس 1 كيلو من التراب بس. تأتيه أول يوم يعطيك 1 كيلو من التراب، اليوم الثاني يعطيك 1 كيلو، اليوم الثالث يعطيك 1 كيلو، اليوم الرابع يقول لك أنت مجنون، روح أخذ التراب أنت لنفسك يا أخي. لو تأتيه وتسأله التراب بس، إن يسألكمها. عجيب والله. ومن أراد أن يجرب أكرم الناس، أتيه اليوم وقل له أعطيني، وبكرة أقول له أعطيني، وبعد بكرة أقول له أعطيني، يقول لك يا أخي أنت مجنون، أعطيتك وأعطيتك. ولذلك إن يسألكمها ويلح عليكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا القرآن. والله ربنا بصير بمكامن النفوس. ولذلك لا يصلح البشر إلا قانون السماء، لأنه هو الذي خلق الناس وهو الذي يعلم مصالح الناس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيحفكم فيلح عليكم تبخلوا وتمنعوا ويخرج أحقادكم وما في قلوبكم من محبة ما عندكم وأضغانكم الألم الذي في قلوبكم لمن يريد أن يأخذ أموالكم. ها أنتم يا هؤلاء يا ناس تدعون، يطلب منكم لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل يمتنع عن الإنفاق، ومن يبخل عن الإنفاق فضرر ذلك عليه. إنما يبخل عن نفسه، على نفسه، عن بمعنى على، أيوة، أو الفعل مضمن فعل آخر على الخلاف بين البصريين والكوفيين. ضرر ذلك عليه هو نفسه لا على غيره، لأن البذل هو الذي يجده وهو الذي يبارك له فيه بعمره وماله وولده، وهو الذي يعزه وهو الذي يذكر له الخير وهو الذي يكثر له الحسنات. لذلك ما رأيت صفة أشرف للإنسان من البذل، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. نبينا ما جاءه شخص يريد حاجة وقال لا إلا إذا كان عاجزا. يقال في الأثر فيه ضعف، جاءه رجل وقالت له قالت لك أمي تعطيني جبتك ثوبك، فأعطاه إياه، وأذن المؤذن فأصبح في البيت محصور، فنزلت ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المسلمين، كيف تعطي ثوبك وتبقى بلا ثوب محصورا عن الصلاة، لا تستطيع أن تخرج للصلاة. والله الغني، الغنى المطلق. ولذلك قال ادعوني أستجب لكم، وقال من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ونبي الرحمة قال ما نقص مال من صدقة. يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وإن تكفروا يستبدل قوما غيركم. قيل فوق الفارس وفيه ضعف وبعضهم يحسنه، ثم لا يكونوا أمثالكم، أقوى منكم وأنفع وأصلح للإسلام والمسلمين. نرجو الله لنا ولكم التوفيق.